إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب بيع الأصول والثمار، ووقفنا في حلقتنا السالفة عند قوله فصل: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر. سبق شرح هذا. ثم قال رحمه الله: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. كما تقدم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبايع إلا يشترط المبتاع، فدل الحديث على أن ما ظهر من الثمر عند بيع الشجر يكون للبايع ولا يدخل للبيع، وما كان خفيا ولم يظهر فإنه يتبع الشجرة ويكون للمشتري. وقاسوا على النخل الذي ورد به النص بقية الأشجار، فإذا باع أشجارا قد ظهرت ثمرتها فإنها تكون الثمرة للبايع مثل النخل، وإن لم تكن ثمرتها قد ظهرت عند البيع فإنها تتبع المشتري. نعم. قال: كذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح. كذلك شجر التوت والرمان وغيره مما يكون له أكمام ثم يظهر من أكمامه، فإنه يكون عند البيع للبايع إذا ظهر من أكمامه، وإن لم يظهر من أكمامه عند البيع فإنه يتبع العين ويكون للمشتري. قال: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. نعم. ثم بعد ذلك، لأن العنب إذا بيع شجر العنب وقد ظهر حب العنب وتكون وصار عينا بارزة فإنها تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وإذا كانت للبائع فإنها تبقى إلى أوان أخذها، يبقى على الشجر إلى أوان أخذه ويأخذه البائع إلا أن يشترطه المشتري فيدخل تبعا. هذا في العنب. والتوت والرمان. والتوت كذلك، إذا باع شجر التوت وقد تكون طلعها وبرزت عناقيدها فإنها تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري. نعم. والرمان. الرمان إذا باع شجرة الرمان وقد برزت حبات الرمان وتكونت وبرزت فإنها تكون للبائع وتبقى إلى أوان أخذها. وأما إذا باع شجرة الرمان قبل أن يظهر طلعها ويبرز ثمرها فإنما فيها يتبع المشتري. نعم. قال: وما ظهر من نوره كالمشمش. وما ظهر من نوره أي من زهر من زهره ما ظهر من نوره أي من زهره كالمشمش والتفاح. نعم. والتفاح لأن أوله زهر ثم يتناثر هذا الزهر ويتكون بإذن الله الثمر. نعم. وما خرج من أكمامه كالورد والقطن. وما كان مغلفا بأكمام وثم برز من أكمامه الورد والقطن. كالورد والقطن فهذا مثل النخل. النخل أول ما يظهر في أكمامه ثم بعد ذلك تتفتح الأكمام وتبرز الثمار، فهذا حكمه حكم النخل القطن والورد إذا برز من أكمامه عند البيع فإنه للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وأما إذا بيع قبل أن يبرز ويخرج من أكمامه فإنه يتبع البائع مثل النخل يتبع المشتري مثل النخل. نعم. وما قبل ذلك والورق فلمشتر. وما قبل التفتح وقبل البروز من نوره وقبل التأبير للنخل كله يكون قبل التشقق في النخل كله يكون للمشتري يتبع هذه الأشجار لأنه خفي فيكون من نصيب المشتري. نعم. قال وما قبل ذلك والورق فلمشتري ورق الشجر إذا باع الشجرة شمل البيع ورقها فيكون للمشتري. نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. هذا بيع الثمار انتهى بيع الأصول وما يتعلق به فانتقل إلى الشق الثاني من الباب وهو بيع الثمار وحدها دون الأشجار. إذا باع الثمار وحدها دون الأشجار فإنه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ويأمن العاهة لقول النبي صلى الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لأنها قبل بدو صلاحها تكون عرضة للآفات فيحصل يتضرر حينئذ المشتري، أما إذا بدا صلاحها فإنها تأمن من العاهات بإذن الله أو تقل إصابتها بالعاهات، وبدو صلاح كل شيء بحسبه كما يأتي. نعم. قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ولا زرع قبل اشتداد حبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع قبل بدو قبل ونهى عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه، وهذا ما يسمى بالمحاقلة. نعم. ولا رطبة وبقل وقثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل. نعم. ما يؤخذ لقطة لقطة أو جزة جزة كالرطبة وهي البرسيم فإنه لا يجوز بيع إلا ما بدا صلاحه وصلح صلح للأكل أكل البهائم أو أكل الآدميين، فتباع الجزة الحاضرة من الرطبة والكراث والفجل وغير ذلك، وتباع اللقطة الحاضرة من الباذنجان والقثة والبطيخ، هذا إذا اشترى الثمرة دون الشجر دون الأصل فإنه لا بد من هذا إنه يباع الشيء الحاضر اللقطة الحاضرة والجزة الحاضرة، ولا تباع الجزات المستقبلة واللقطات المستقبلة لأن هذا من المجهول الذي لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل، هذا المذهب. وذهب جماعة من العلماء كالمالكية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية أنه يجوز بيع الأشجار التي تؤخذ لقطة لقطة الأشياء التي تجز جزة جزة أنها تباع، الجزة الحاضرة والجزات المستقبلة، واللقطة الحاضرة واللقطات المستقبلة، لأن الناس يحتاجون إلى مثل هذا الشيء، يحتاجون إلى مثل هذا الشيء، ولأنه لا دليل على المنع من ذلك، والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، والناس يحتاجون لمثل هذا، فأن تحتاج إلى شراء قطعة من البرسيم تحصدها كلما يعني حصل فيها شيء، وبحاجة إلى أنك تشتري القطعة من أشجار الباذنجان والبطيخ والقثة وتستثمرها كلما حصل فيها شيء، أنت بحاجة لمثل هذا. نعم. قال: ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال. نعم، بشرط يعني بشرط أن تكون لقطة حاضرة وجزة حاضرة وأن تؤخذ في الحال ولا تبقى وتترك إلى أن تكبر، لأن في هذا تغريرا ومضرة. نعم. أو جزة جزة أو لقطة. أو جزة جزة، يعني كل ما تنجز جزة تباع، وكل ما تنجز لقطة تباع، ولا تباع الجزات واللقطات المستقبلة التي لم تحصل بعد. نعم. والحصاد واللقاط على المشتري. إذا باع هذه الأشياء جزة جزة أو لقطة لقطة، وكان لجزها أو لقاطها مؤونة تحتاج إلى أجرة، فعلى من تكون؟ تكون على المشتري، لأنها لأخذ ماله، لأنها لأخذ ماله وقبض ماله، فتكون مؤونة ذلك عليه. نعم. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا. قال: وإن باعه مطلقا، باعه مطلقا لا بشرط القطع في الحال. نعم. أو بشرط البقاء، أو قال بشرط أن يبقى إلى وقت كذا وكذا، ما أنا باخذه الآن فخليه البكرة ولا بعد 10 أيام أو شهر. نعم. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بترك القطع وتركه. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه، معلوم أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز إلا بشرط القطع في الحال إذا كان مما ينتفع به، فهو اشتراه بشرط القطع في الحال لكن تركه حتى بدا، حتى بدا صلاحه. نعم. أو جزة أو لقطة فنمتا. نعم. أو جزة ولقطة أخر أخذها حتى نمت وزادت، فإن هذه الزيادة ليست له، ليست له، إنما هي للبايع وليست للمشتري، لأنه لم يشتري إلا الحاصل وقت العقد. نعم. أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه. أو اشترى ما بدا صلاحه من الثمار حيث جاز البيع عند بدو الصلاح، لكن تركه حتى نشأ شيء آخر واختلط معه فحصل زيادة في المبيع لم يقع عليها العقد، فحينئذ يبطل العقد لعدم تميز ملكه عن ملك غيره، فيبطل البيع ويكون الكل للبايع. نعم. أو عرية فأثمرت. أو عرية، سيأتي بيان العرية، هي أن يشتري الرطب على رأس النخل بتمر، بخرصه من التمر، يشتري رطبا يأكله في الحال بكيله أو بخرصه من التمر من أجل الحاجة، هذا رخص فيه الشارع من أجل حاجة الناس إلى الرطب، وليس عندهم نقود يشترون بها من الرطب، لكن عندهم فضل من التمر من العام الماضي، رخص لهم الشارع أن يشتروا بهذا التمر الرطب على رؤوس النخل بالخرص من أجل حاجتهم، يكون هذا مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه. فإذا اشترى عرية على هذا الشكل ثم نمى الرطب وزاد أو اختلط معه غيره، فحينئذ يكون قد دخله رطب زايد ليس مما وقع عليه البيع. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإذا بدا ماله، نعم، قال: أو عرية فأتمرت بطل والكل للبائع. بطل البيع والكل للبائع، ما وقع عليه البيع في الأول وما لم يقع عليه البيع من الزيادة التي حصلت واختلطت بها، لأنه لا يمكن تمييز ملك المشتري من ملك البائع، فيرجع كله إلى مالك الأصل وهو البائع ويبطل البيع. نعم. وإذا بدا ماله صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا. سبق أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قوله لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبدو الصلاح في الثمار، ثمار النخيل، أن تحمر أو تصفر كما في الحديث، أو تشقح كما في الحديث، فإذا بدأ صلاحها جاز بيعها لأن مدة الحظر قد انتهت وأمن من العاهة، فيجوز بيع الثمار إذا بدأ صلاحها. نعم. وصلاح بعض الثمرة صلاح لبقيتها ولجنسها الذي في البستان. نعم. قال: وإذا بدا ماله صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. وكذلك الزرع لا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه لأنه عرضة للآفات، فإذا اشتد حبه جاز بيعه في الحقل بالدراهم، يجوز بيعه بالدراهم في الحقل أو بغير الدراهم من غير جنس الحب لئلا يدخله الربا، يجوز بيعه بالدراهم وبسائر الأموال ما عدا ما هو من جنسه لئلا يدخله الربا. فإذا شرى الثمر أو الزرع بعد بدو صلاحه جاز الأمران، جاز أن يأخذه في الحال وجاز أن يبقيه إلى الحصاد والجذاذ، لأن هذا هو عرف الناس. نعم. وبشرط التبقية. نعم، بشرط البقاء إلى الجداد أو إلى الحصاد. نعم. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. يلزم البائع أن يسقي الزرع حتى ينتهي ويستوي، يعني ينضج، وكذلك يلزمه سقي الأشجار، شقي النخيل، الأشجار التي عليها ثمر إذا باعها بعد بدو صلاحها يلزمه سقيها، لأن ذلك من تمام تسليم المبيع. نعم. وإن تضرر الأصل. وإن تضرر النخل والشجر بالسقي، لأن هذا في حكم المشروط عليه في البيع، لأن من لازم بيع الثمر أن تسقى، وإلا فإنها سيعرض لها النقص من أو التلف. ومن شرط بيع الزرع بعد اشتداده أن يسقيه إلى الحصاد، لأنه لو تركه لنقص أو تلف، هذا يكون في حكم المشروط عليه في العقد ومن لازم العقد. ويلزم البائع أن يسلم المبيع للمشتري تاما غير ناقص، ولو تضرر أصل الشجر، لأنه دخل على بصيرة، هو يعلم أن هذا سيلزمه وسيكلف به، ويعلم أنه سيحصل على الضرر، على الشجر ضرر، فيكون دخل على بصيرة وعارف بهذا الشيء. نعم. قال: وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. هذا من أحكام، أيضا من أحكام بيع الثمر والزرع بعد بدو الصلاح واشتداد الحب، فإذا اشتد الحب في الزرع وبدا الصلاح في الثمر جاز بيعه وجازت تبقيته إلى الحصاد والجذاذ كما سبق، ويلزم البائع سقيه حتى يأخذه المشتري، هذا كله عرفناه. لكن لو تلف الزرع وهو في المزرعة، أو تلف الثمر على رؤوس النخل، فعلى من يكون ضمانه؟ يكون ضمانه على البائع، لأنه لم يسلمه للمشتري، والتخلية ليست قبضا تاما. فإذا تلف بآفة سماوية كالجراد أو البرد أو البرد أو شيء لا صنع للبشر فيه أتلف الثمرة أو أتلف الزرع، فإنه يكون من ضمان البائع، لأن المشتري لم يقبضه قبضا تاما. نعم. قال: وإن أتلفه آدمي، وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. نعم، لأنها من ضمانه، فيأخذ الثمن، يرجع بالثمن، لأنه لم يستلم المبيع. نعم. وإن أتلفه، والتخلية يقولون تخليته ليست قبضا تاما. نعم. وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. أما إذا أتلفه آدمي، أتلف الثمر آدمي، سلط عليه شيئا أتلفه، أو أتلف الزرع، فإن المشتري بالخيار، إن شاء رجع على البائع وأخذ الثمن وفسخ البيع، وإن شاء أمضى البيع وطالب المتلف، طالب المتلف بالثمن، طالب المتلف بالضمان، بضمان الثمرة، المثل بالمثل والمتقوم بالقيمة. وفي الحالة الأولى إذا رجع على البائع وأخذ الثمن، فإن البائع يرجع على المتلف ويأخذ ضمان ما أتلفه. نعم. قال: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. نعم، بين الفسخ والرجوع بالثمن، لأن الثمرة إذا تلفت على رؤوس الشجر فهي من ضمان البائع، لأن المشتري لم يستلمه كما سبق، لم يستلمه ولم يقبضه قبضا تاما كما سبق. فإذا رجع على البائع فإن البائع يدفع له الثمن، ولكن البائع يطالب المتلف بضمان ما أتلفه بالمثل أو بالقيمة. نعم. خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. وإن أمضى البيع ورجع المتلف فإن الأمر ينتهي، المشكلة تنتهي، ولا يكون على البائع في هذا شيء. نعم. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. إذا صلح بعض الشجرة، بعض طلع الشجرة كالنخلة مثلا، بدأ الاحمرار أو الاصفرار في بعض قنوانها، والبعض الآخر أخضر لا يزال، فإن صلاح البعض صلاح للكل، لأنه متقارب، لأن ثمر النخلة الواحدة متقارب. وكذلك صلاح لسائر النوع الذي في البستان، لأن النخل أنواع، وصلاح نوع لا يكون صلاحا للنوع الآخر، لأن الأنواع تختلف في بدو الصلاح، قد يتأخر بعضها عن بعض. لكن إذا بدأ صلاح في نوع من أنواع النخيل فإنه صلاح لبقية النوع، لأنه متقارب. وأما بقية الأنواع من النخيل فلا يشملها، كل شيء بحسبه، لأن الأنواع تتفاوت في بدو الصلاح، ومنها ما يتأخر كثيرا. نعم. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. الآن لما كان الحكم معلقا ببدو الصلاح كما علقه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فما هو بدو الصلاح في النخيل والأشجار المختلفة؟ بدو الصلاح في النخل كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحمر أو تصفر. نعم. وفي العنب أي بدو الصلاح، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي العنب أن يتموه حلوى، وبدو الصلاح في العنب أن يتحول من الحموضة القابضة إلى الحلاوة، فإذا صار حلوا يعني دخل في طور الحلاوة بدأ صلاحه. نعم. وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج، كل شيء بحسبه، ويطيب أكله. أما إذا كان لم يطب أكله بعد فإنه لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع في الحال. نعم. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه، من باع عبدا له مال فماله لبائعه، وهذا نص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المال الذي يكون مع العبد لا يشمله البيع، فلا يكون للمشتري، وإنما يكون للبائع لأنه عين مستقلة. في الحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. نعم. قال ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه، ولأن العبد لا يملك، وإنما ملكه لسيده. نعم. قال ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. نعم. هذا معنى الحديث. نعم. فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا. أما إذا كان المشتري قصد المال مع العبد، يعني اشترى الشيئين، اشترى العبد واشترى المال الذي معه، هذا يصح. نعم. لكن بشروط البيع السابقة، ومنها أن يكون مال العبد معلوما قدره، ومعلوما جنسه وصفته، بحيث لا يكون فيه غرر. نعم. قال وإلا فلا، وإلا يكن معلوما فإنه لا يصح، لا يكون للمشتري مال العبد ولو شرطه في البيع أو قصده في البيع، لأنه مجهول، والمجهول لا يجوز بيعه، لأن من شروط صحة البيع كما سبق أن يكون المبيع معلوما، وهذا مجهول. نعم. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. إذا كان على العبد ثياب، فإن كانت ثياب جمال فإنها للبائع، لأنها زائدة عن الحاجة، وإنما هي للتجمل. أما ثياب البذلة وثياب العادة هذه للمشتري، لأنه لا بد منها، لأنه لا بد منها لستر عورة العبد. نعم. فتكون تابعة له. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من بيان، وشكر لكم حسن استماعكم. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله عريف، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.